إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان لهذه الحلقة الجديدة في سؤال على الهاتف، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. مرحبا بكم وأهلا وسهلا وبكم حفظكم الله. وإياكم. هذا سؤال فضيلة الشيخ وصلنا عبر الفاكس. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: ما حكم من مات في الحرب دفاعا عن وطنه وعن دينه، وما حكم من كان يقصد بذلك دفاعا عن دين هذا الوطن؟ لهم أجرهم إن شاء الله، فإن الذي يدافع عن دينه ويموت أو يقتل له أجر شهيد، الذي يدافع عن دينه أو عن ماله أو عن نفسه أو عن محارمه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فإذا كان الإنسان اعتدي عليه فإن له أجر شهيد إذا قتل، كذلك أيضا إذا غزا وقصده بذلك نصر الإسلام أن تكون كلمة الله هي العليا، سواء أن قتل شهيدا أو مات على فراشة فله أجر شهيد. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف، تفضل الشيخ معك. نعم، مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. عندي سؤال طال عمرك. اسأل. يقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هل الآية الكريمة، هل الحديث نسخ الآية الكريمة أو ما معنى هذه الآية والحديث؟ لا شك أن كل منهما صحيح وصريح ومقبول، ولكن العادة أن الذين يصرون ويستمرون على السيئات ويكثرون منها بطوال حياتهم أنهم يحالوا بينهم وبين التوبة، وهذا واقع كثير منهم، بحيث أنهم يلقنون الشهادة ولا يستطيعون الكلام بها. يقول أحدهم: لا أقدر أن أتكلم بلا إله إلا الله، أو يحاولون فينطبق أو يلتوي لسانه على كلمة كفرية أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء لا يوفقون للتوبة. هذا معنى كونه إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني يريد أن يتوب ولكن لا يقبل منه، أو كذلك ما يقول ذلك إلا بعدما يغرغر أو يقرب من الموت، فمثل هذا قد لا تقبل توبتها ولا يوفق عنها. وإلا فإن الله تعالى يتوب على عباده إذا تابوا زمن الإمكان. ولهذا جاء في الآية الأولى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أن يحملهم على ذلك الجاهل وعدم استحضار عظمة الله، ثم يتوبون من قريب، يعني ساعة ما يتذكر يتوب. وهذا أيضا من قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي متى انتبهوا استغفروا الله وتابوا فيقبل الله توبتهم ويوفقهم للأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، في حديث في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما معنى هذا الحديث يا شيخ؟ كيف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ يعني في يوم القيامة يكون هناك حر شديد ولا يكون هناك إلا الظل الذي يظلهم الله فيه، في بعض الروايات في ظل عرشه، في ظل يهيئه الله تعالى لهم، هذا هو الأقرب. سؤال يا شيخ الأخير، أصلي خلف إمامي في صلاة الفجر وفي بعض الأحيان يخلط بين الآيات، هل يجوز علي تنبيهه بهذا الشيء؟ نعم، إذا رأيت أنه غلط غلطا ظاهرا فإنك ترد عليه. نعم، شكرا يا فضيلة الشيخ. أهلا، حياك الله، أهلا وسهلا بك حفظك الله. نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ أي بكل سرور، تفضل الله يحفظك. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، أنا عندي بعض الأسئلة ممكن؟ نعم يا شيخ، تعرف الجوالات الحديثة، ما حكم الصلاة بالجوالات التي فيها صور؟ ما يستغني الواحد عن جوالاته، ولكن إذا دخل المسجد يقفلها حتى لا تبدو الصور، لا تكون ظاهرة، لأنها ما تبرز إلا إذا حركت وأخرجت، فإذا دخل المسجد أقفلها، لأنه قد يكون لا أدري أين أضعها، فلا أجد لها مكانا إلا معي في مخبئي، فيقفلها وبعد الصلاة يخرج ويستعملها. يا فضيلة الشيخ، يا لا تبدو بارزة هي، فلا تبدو بارزة في الشاشة. إيه ما تبدو بارزة، لكن إذا أرادها برزت، إذا غمزها فإنه يغمزها إلى أن تبدو صورة فلان أو صورة فلانة الذي قد رسمها في هذا المكان، وما دام أنها لم تبرز بل هي خفية فإنها لا تضر. طيب يا فضيلة الشيخ، وكذلك بعض مقاطع الفيديو التي يبدو فيها شيء من الموسيقى، وكذلك أيضا لا يجوز جعلها في الجوالات، لكن إذا احتاج إلى جواله الذي هذه صفته أو في هذا الأمر فإنه معذور. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: سورة الواقعة هل فضلها كما قرأت في أكثر من كتاب بأنه ييسر الأرزاق، وما أفضل وقت لقراءة هذه السورة إن كان الأمر صحيحا؟ ورد فيها حديث وأن بعض الصحابة كابن مسعود أوصى له أن يقرأوها، وأخبرهم بأن من قرأها يسر الله له الرزق، جاء في ذلك حديث وعمل بها كثير من العلماء ومن العباد، ويسر الله تعالى ذلك لهم بأسباب يسيرة. ولكن بالنسبة إلى الحديث ذكروا أن إسناده لم يثبت، يعني من حيث الإسناد، فلعل أضعفه ينجبر، الله أعلم. نعم، أثابكم الله هذا الشيء. سؤاله الآخر يقول: هل يستوي من حج من قريب حج الفريضة مع من قطع آلاف الكيلومترات وصرف مصاريف كثيرة وجاء للفريضة فقط؟ لا شك أن الأجر على قدر النصب، هكذا جاء في الحديث الذي في البخاري. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن أجرك على قدر نفقتك أو قال نصبك. فالذي أنفق في حجه مثلا 1000 ريال له أجر هذه النفقة، والذي أنفق 10,000 له أجره أكثر، يعني يمكن 10 مرات. وكذلك الذي قطع مثلا في السفر نصف ساعة أو ساعة، والذي قد قطع في السفر 5 أيام أو 20 يوما، يتفاوتون بحسب النصب وبحسب المشقة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم. ألو. نعم. لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن حكم قضاء صيام الفرض من رمضان، هي عندها 6 أيام قضت منها 5 وبقي عندها يوما، تقول لو أفردت يوم جمعة فهل علي في ذلك شيء؟ لا بأس بذلك إذا لم يتيسر إلا ذلك، لكن ورد النهي عن إفراد يوم الجمعة إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، ولكن لسبب ذلك التحري. نعم. أنه يتحرى ذلك اليوم يخصه بصيام يكون ذلك تطوعا. وأما إنسان عليه صيام قضاء ولم يتيسر له إلا هذا اليوم يوم الجمعة فلا مانع من إفراده كذلك، حتى لو كان تطوعا كالعمال الذين ليس لهم عطلة ولا يوم يريحون بمساهم به إلا يوم الجمعة، فيقول أحدهم ليس لي يوم راحة إلا هذا اليوم وأحب أن أعمره بالصيام فإنه معذور. فضيلة الشيخ، السائلة تقول إن لديها قريبة تعاني من الوسواس القهري، تقول ما أسباب مثل هذا الأمر وكيف يمكن علاجه حفظكم الله بالطرق الشرعية؟ هذا الوسواس وسوسة من الشيطان، الشيطان يأتي إلى قلب الإنسان فإرى في قلبه تشددا حمله على الزيادة والتشدد، وإن رأى في قلبه تساهلا حمله على الإفراط والتساهل الزائد، هذا قصده. فلا شك أنه يريد بذلك أن يثقل العبادة على الإنسان حتى إذا استثقلها إما أن يتكرهها يأتي إليها بنفس متثاقلة، وإما أن يفوته أكثر الوقت ويتشدد فيها، وإما أن يؤول الأمر إلى أن يتركها كما حصل ذلك لكثير من الموسوسين. يأتي الشيطان إلى أحدهم فيثقل عليه الطهارة ويقول الناس إذا توضعوا أنت لا يكفيك الوضوء عليك الاغتسال، الناس قد يكفيهم غسلة واحدة وأنت يمكن أن أعضاءك لا تنغسل إلا بعشر غسلات أو ب15 أو ب20 غسلة، أو يشككه بالنية فإذا غسل مثلا وجهه ويديه جاء إليه وقال بطل وضوءك لأنك فسخت النية أو لأنك ما استحضرت النية فعليك أن تعيده، فلا يزال يعيده ويكرره، ربما يتوضأ ساعة أو نصف ساعة، أو كذلك الاغتسال قد يغتسل ساعة أو ساعتين، كل ذلك من وسوسة الشيطان حتى يثقل العبادة ويحول بين العبد وبين هذه العبادة. لا شك أنه من الشيطان، وعلى هذا نقول إن على الإنسان أولا أن يعرف حيلة الشيطان فيحرص على إبطال هذه الحيلة، وثانيا أن يعرف يسر الإسلام، إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا، وأن الإسلام دين يسر، الدين يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وثالثا أن يستغفر ويستعيذ بالله من الشيطان الذي يحاول عليه إفساد دينه ويحول بينه وبين أداء العبادة، ورابعا أن يظهر معصية الشيطان فيقتصر على ما يقتصر عليه أخوه أو أخته أو أمه أو أبوه، ولو بقي الشك في نفسه ويعصي هذا الشك ويعصي هذه الوسوسة ويجزم بما يعمله، ولو أن الشيطان سول إليه وقال بطلت طهارتك بطل وضوءك فيقول اخسأ يا شيطان أعوذ بك بالله منك يا شيطان، ويستمر على ذلك مرة أو مرتين أو عشرا أو يوما أو أياما، وبذلك يعيده الله تعالى من هذه الوسوسة. نعم. قراءة من حوله تحصنا وحرزا من الشيطان بنية أن تكون لذلك المصاب فضية الشيخ، هل هذا سائل؟ يدعو له. نعم. لكن لو قرأ أحد أقاربه. نعم. لعل الله أن يقبل هذه الدعوة. فضية الشيخ، هذه الأخت تقول إن هذه القريبة لها مصابة بالوسواس القهري أو الوسواس، هي هكذا وصفت، المقصود أنها تقول أحيانا تتلفظ بألفاظ قد تكون ألفاظا كفرية تخرج من الدين في سب الذات الإلهية وما إلى ذلك. تقول هل أولا يعني هل عليها شيء في هذا الأمر، ثم يعني هل يكفي في ذلك القراءة عليها الرقية شيء من هذا القبيل؟ إن كانت هذه خطرات وساوس في النفس فهذه لا يسلم منها أحد، وقد وقع مثل هذا لبعض الصحابة، قال يا رسول الله إن أحدا لا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء خير له من أن يتلفظ به، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني أن هذا موسوسة الشيطان. ولما سأله بعض الصحابة عما يجد الإنسان في نفسه فقال ذاك صريح الإيمان، فعلى هذا إذا أحس إنسان بوسوسة في قلبه في أمر البعث أو في أمر الصفات أو في أمر مبدأ الخلق أو في مبدأ أرسال الرسل أو الملائكة أو نحو ذلك من أمور العقيدة، فعليه أن يطرح هذه الوساوس وأن يستعيذ بالله من الشيطان. وإذا قدر مثلا أنه اندفع وتكلم بها سواء في نفسه أو عند غيره وكان ذلك الكلام قهريا، فليستعيذ بالله وليتوب وليطلب من ربه المغفرة، والله تعالى يعلم أنه ليس متعمدا لذلك، وإنما هذا شيء قهري حصل عليه، فلا يضره إذا كان قهريا عليه وعلى من حوله أن يذكره التوبة والاستغفار. أحسن الله إليكم أخي الشيخ، أهلا وسهلا بك أخي الكريمة. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أتكلم الشيخ. تفضل الله يحفظك. نعم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. إن شاء الله طول عمرك. عندي سؤال بس تكرمت. أسأل. الله يسلمك. أنا طلعت للحج من 10 سنوات أو 11 سنة قبل كذا. نعم. وكان معي طفلتين صغيرات لسه سنة وسنة ونص تقريبا. وطلعت بنية المفرد. نعم. بعدين لا أنا لا لا لا ذبحت هدي ولا ذبحت أضحية. نعم. فإيش الحكم لا طول عمرك؟ المفرد ما عليه ذبح. ما عليه ذبح في مكة نسك. بس أنا ما يجوز إن أنا أداركها ولو بعد المدة هذه. ما على المفرد ذبح. أنت مثلا أحرمت بالحج فقط، كذلك أحرمت عن البنات الذي معك. بس البنات ما كانوا لابسين إحرام ولا شيء، ما كنا قصدين له نية الحج. يعني ما أحرمتوا بهم. لا بس راحوا معنا يعني. ما أدخلتهم بالإحرام. نعم دخلوا البنات. ما نويتوا أنهم يحرمون. لا ما نوينا أنهم يحرمون ولا حتى نوينا. ولا طافوا ولا سعوا. لا طافوا سعوا. طافوا سعوا. كانوا مرافقين معنا لأنه خفنا خشينا عليهم من وجودهم. يعني. فأخذتهم معنا طول مدة الحج لطول عمرك يا شيخ. لكن ما أحرمتوا بهم. لا ما أحرمناهم ولا لبسناهم شيء ولا هم هي اللي كانت معهم. الصغار سنة وسنة ونص. على خير إن شاء الله أبدا ما عليكم ذبح. طيب ولو كانت النية بغير نية المفرد. إيه. في يعني ذبح؟ أنتم متى دخلتوا مكة؟ أي يوم؟ في اليوم الثامن لطول عمرك. اليوم الثامن. الثامن بالليل. إيه. نعم. يعني من بكرة رسول عرفة. الثامن بالليل طفنا وسعينا وقبل إحرامكم ومن الصبح رسول عرفة. لا رسول مكة بالليل رحنا عرفة. على أساس التاسع صباح كنا من بداية التاسع في في في عرفة. يعني ليلة ثمانية. يعني من الساعة 8. نعم ليلة 8 كنا يعني 8 ولا مساء 9؟ لا الصباح على طول عمرك، صباح يوم التاسع اللي هي الوقوف في عرفة كنا موجودين في في عرفة. ايه نعم انا اصبح بعد ما طفنا سعينا ودخلنا. يعني انكم نويتوا الافراد انت وزوجتك؟ نعم نويتوا الافراد وطفتوا وسعيتوا وبقيتوا على احرامكم. نعم ورحتوا الى عرفة من ليلكم. نعم. وأصبحتم في عرفة يوم 9. نعم. وكملتم الحج هذا. نعم إيه ما عليكم الا ما لكم إلا أجر حجة العمرة يمكنكم تعتمرونها في رمضان أو في أثناء السنة. لا ما اعتمرنا رمضان اللي راح هذا، بس إيه أنا سنية عمرة طبعا. على خير إن شاء الله بد ما عليكم دمع. شكرا طال عمرك جزاكم الله خير. ما ضحيتوا في بلدكم ما وصلتوا أهلكم يذبحون رصية؟ كنا موجودين هنا في المملكة، احنا مقيمين في المملكة. لكن في أي بلد؟ في أي بلد؟ لا موجودين مقيمين في المملكة هنا. في أي بلد؟ في الطائف؟ في جدة. نعم في جدة. نعم لكم سكن في جدة؟ نعم في جدة. نعم إيه ما ذبحتوا هناك ضحية؟ لا سنة الحج ما ذبحنا لا ضحية ولا عملنا إيه هاي الفدية ما عليكم فدية، لكن الضحية السنة. لو وصيتوا باقي أهلكم ولا جيرانكم ولا يوم عودتوا يوم 12 ذبحتوا لكم ضحية أو يوم 13 كان هذا أفضل. الضحية سنة. تعلينا شيء بالنسبة للضحية ولا؟ الضحية سنة لكل مسلم سواء الحاج أو غير الحاج. لا أقصد يعني يجوز لنا تداركها هذه ولا؟ لا فات وقتها. فات وقتها. ولا شيء عليك فيها لأنها سنة الله يحفظك. نعم شكرا. حياك الله. أهلا وسهلا. شكرا لكم. حفظك الله. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجولين حفظه الله، والذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. شكرا لكم أيها الإخوة، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.